بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد كتب الله عباده إلى التبشير بحقه والدعوة إلى سبيله، وأرسل الرسل لذلك، وأوجب على الأمة التعلم والتفقه في الدين. قال جل وعلا: ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر. فالرسل بعثهم الله مبشرين ومنذرين ومبشرين بالحق والدعوة إليه والتحديد مما يؤمن سبحانه وتعالى، عليهم الصلاة والسلام. فانظرنا خلفاؤهم في الدعوة إليه والتوصيل بحقه والإشاد إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك. الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل لبيان العبادة وإيضاح أنواعها وأحكامها والدعوة إلى الناس، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد خلقهم الله ليعبدوه، وارسل الرسل لهذا الارض للدعوه الى العباده وتسكينها وايضاحها والامر بالتزامها، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا من كل امه رسولا ان اعبدوا الله وكرموا الطاغوت. وكلمتي الان في بيان العباده واثرها للفضل والمجتمع. فالعباده هي حق الله على عباده من أولهم إلى آخره، ولها خلقوا وبها أمروا. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد لهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، في آيات كثيرات. إلى قوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإلى قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والإله. وإلى قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإلى قوله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخاص. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبارة الأخرى هي ما أمر الله به ورسوله من قول وعمل وعقيدة، كل ذلك يسمى عبادة. حب الله والإخلاص والإيمان به وخوفه ورجاؤه كله عبادة، كذلك من أعمال القلوب. وكذلك ذكره وتسبيحه وتحميده وتهليله والدعوة إليه كله عبادة. وهكذا الأعمال: الصلاة، الصوم، والصدقات، والحج، وسائر ما أمر الله به من أعمال كله عبادة. واضح قبل الله الله سوى العقل. وهذه العبادات منها المستحب ومنها الواجب. فعبادة الله في الحاصلة وصرف العبادة لوجهه الكريم وأداء ما فرض وترك ما حرم، هذا كله فرض لازم لا بد منه. والاستكثار من النوافل والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار، كل ذلك من نوافل العبادات. وهكذا الصدقات غير الواجبة، كلها من التطوعات. هكذا الصوم غير الواجب، هكذا الحج غير الواجب، كله من التطوعات ومن النوافل التي يحبها الله، وهي جبر للفرائض وتكمال وتكميل له. جدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة العناية بالعبادة والتفقه فيها، وذلك بالتفقه في الدين من طريق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن طريق أهل العلم فلسؤالهم واستفسارهم والتوقف عليهم حتى يرشدوك إلى ما قاله الله ورسوله، وحتى يعلموك ما جهد مما أوجب الله وما حرم الله، وحتى يوضحوا لك أنواع العباد ليكون على بينة وبصيرة، وحتى تعبد الله كما أمر سبحانه وتعالى. وعلى حسب استمساك العبد بعبادة ربه وأداء حقه والمسابقة إلى مراضيه تكون منزلته عند الله، فمن استكمل الفرائض واجتنب المحارم هو من عباد الله الأبرار ومن عباد الله المتقين، ومن شرف عباد الله ومن وعدهم الله الجنة والنجاة من النار. وإذا أضاف إلى ذلك المسابقة إلى الطاعات والاستكثار من الحسنات والحذر من المكروهات وما قد يعوقه عن ما شرع الله له، كان بذلك من السابقين والمقربين ومن الطبقة العليا من عباد الله. فإن الطبقات لا طبقة طالب نفسه وهو مؤمن بالمعاصي، والطبقة الثانية المقتصد الذي استقام على أداء الفرائض وترك المحارم وهو من المقتصدين ومن الأبرار، ولكنه لم يتوسع بالطاعات المستحبة ولم يستكثر منها، قد اقتصر على الواجبات وترك المحارم ولم يكن له نشاط في المسابقة إلى أنواع الفضائل، فهذا من الطبقة الوسطى من الأبرار وله جنة والنجاة من النار. الطبقة الثانية طبقة السابقين المقربين المسابقين الخيرات والمنافس في الطاعات في كل ما يستطيعون من الطاعات القولية والعملية من طاعات القلوب وطاعات الجوارح ومن الطاعات البدنية والقولية والمالية، فهم مسابقون إلى كل خير ومنافسون في كل طاعة، فهؤلاء هم السابقون المقربون. جعل الله واياكم منهم. فينبغي المؤمن ان يعنى بما اوجب الله عليه وان يتفقه في ذلك، وان يعنى بما حرم الله عليه حتى يدعه على بصيره حتى يحذره على بصيره، لانه خلق لهذا الامر، خلق ليعبد ربه، وحق الله عليه ان يعبده كما قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والذين يعبدونه بطاعة أوامر وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. وهكذا المجتمعات كلها إذا استقامت على طاعة الله وترك محارمه وتعاون هذه والتقوى صارت مجتمعات صالحة حرية بتوفيق الله ونصره وتأييده، وحرية بكل خير لكونها استقامت على طاعة الله وابتعدت عن محارم الله ووقفت عند حدود الله. هذا المجتمع الذي قال الله فيه وفي أمثاله: كنتم خير أمة وحدة الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال فيه سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال فيه سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه حال الأخيار والأتقياء والسعداء. وقال فيه وفي أمثاله: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، والذين هم لله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لخروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، أولئك هم الوارثون. والذين هم الفردوس هم فيها خالدون. هذه حال أخيار عباد الله الذين عبدوه كما أمر فأطاعوا أوامره وتركوا نواهيه ووقفوا عند حدود عن ذل وخضوع وانكسار وتواضع، يدعو رحمته ويسأل عباده سبحانه وتعالى. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعني بهذا الأمر في جميع الأوقات حتى يلقى ربه، حتى يموت، كما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتي اليقين، يعني حتى يأتي الموت. إذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق مأمورا يعني يعبد ربه حتى يلقاه حتى يموت فأكل الناس، هكذا الناس يجب عليه أن يلتزموا بالإسلام وأن يستقيموا على عباد الله وطاعته وترك معصيته حتى يتوضا، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرهم بالتقوى حق التقات وأن لا يموتوا إلا على الإسلام. حق تقاته معناها فاتقوا الله ما استطعتم، والآيات تفسر بعضها بعضا. والتقوى هي الدين كله، فإن الدين كله تقوى، لأنه يقي أهله من عذاب الله ورسوله، لهذا سماه الله تقوى. الإيمان بالله ورسوله بترك ما نهى الله والالتزام بأمر الله والوقوف عند حدود الله والمنافسة في ذلك عن بصيرة وعن علم وعن إخلاص لله وإيمان به وعن متابعة صادقة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، هذا هو الهدى. فإن دين الإسلام يسمى إيمانا ويسمى تقوى ويسمى هدى ويسمى صلاحا ويسمى برا. إن الدين عند الله الإسلام، يعني هو الإيمان. تقسيم عند الله هو الإسلام، هو البر، هو التقوى، هو الهدى، هو الصلاح، هو الإصلاح، طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وسمي إسلاما لأن أهله يؤدون ما أمر الله وما نهى الله عنه، يؤدونه على ذل وخضوع وانقياد. فالإسلام انقياد لله والذل لله في ترك النواهي وفي الأوامر، الإخلاص لله ومحبة الله وإيمان به وخوف منه ورجاء الله سبحانه وتعالى. هذا الإسلام، أن تسلم قلبك لله وجوارحك لله دليلا منقادا لأمر الله متواضعا مطيعا أوامر ربك تاركا لنواهيه وتركا للحدود تخشاه وترجو رحمته، تخلص له العمل وتقف عند الحدود، لا تبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا تقصر ما أمر الله. العاصي مقصر وجاهل، والمبتدئ غالي وزائد، والواجب والنصح، وهو لزوم الحق ولا زيادة على النقصان، لزوم طاعة الله ورسوله، التقوى على منهج الله ورسوله، وعدم النقص بالمعاصي والجزاء، وعدم الزيادة بالبدع والتنطع والغلو. وفي هذه العبادة التي سمعنا إيضاحها وبيانها، هذه العبادة يرتقي العبد إلى درجة الأخيار، درجة السابقين، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل الناس، هم الطبقة العليا عليهم الصلاة والسلام. ثم يليهم المؤمنون السابقون من عباد الله الذين جاهدوا أنفسهم لله، أصروا على نهي رسول الله وعظمنا الله موحدين له مخلصين له مؤدين ما اوجب تاركين ما حرم مسارعين الى كل خير ومنافسين في كل طاعه متعبين عن الشر ووسائله وذرائعه. واعظم ذلك واهمه تحقيق شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الشهادتان هما أفضل العباد وهما أفضل العباد وهما الأساس الذي تنبني عليه جميع العبادات. شهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بأنه مستحق العبادة وأنه لا نعبد حقا سواه جل وعلا، وجميع ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو ملائكة أو أشجار أو كواكب أو أموات في قبورهم أو غير ذلك كله معبود من الله، والمعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه وإلهه إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم واعلم أنه لا إله إلا الله وسع كل شيء عنده. هذه كلمة يا أحسن ومعناها لا معبود حق الا الله، فيكون في العباده بجميع انواعها على غير الله بقولك لا اله، وتثبت العباده لله وحده بقولك الا الله. هو سبحانه مستحق للعباده من صلاتك وصومك وسجودك وصدقاتك وحجك وصيامك وسائر العبادات من دعاء وخوف ورجاء واستغاثه واستعانه وغير ذلك. يجب أن يكون هذا لله وحده، حيث قال سبحانه وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين والإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء يكون باللسان كاغفر لي وارحمني واغفر لي ونحو ذلك، ويكون بالفعل كالصلاة والصوم فإنها دعاء دعاء عبادة. وقال عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا ايها الناس اعبدوا ربكم ليوحدوه وخصوه بكل ما امركم به عن ايمان به وعن رغبه فيما عنده، وهكذا قلت ما لها يقول عنه عن ايمان به ورغبه فيما عنده، ويصلي فهو يصلي يعبد الله ويرجو حقه واحسانه، يصوم كذلك يزكي كذلك يصدق كذلك يحج كذلك يبر والديه يصل اصحابه يوم معروف ينهى عن المنكر يقرا القران الى غير ذلك يعبد الله بذلك يسلو وجهه الكريم سبحانه وتعالى يتقرب اليه يرجو قبره واحسانه، وهكذا في تركه المحارم يبتعد ما حرم الله عليه من الزنا وشرب المسكر اكل الربا العقول والدين ورعايه الرحم الغيبه النميمه الى غير هذا المعاصي يتركها لله خوفا من الله لا من عجل جمالة الناس ورياء الناس ولمقام أخرى، يدعو ما حرم الله عن إخلاص لله وعن تعظيم لله لأن الله حرمها عليه وأمره بتركها، ويدعو المحارم إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطاعة له كما يؤدي الفرائض طاعة لله وتعظيما له ورغبة في الله سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة، أوامر تفعل ونواهي تطرح، قل الله إلى ذلك كل ما جمعه الله من العبادة غير واجب كالتسبيح والتهليل وصدقات تطوع صيام تطوع صلاة تطوع إلى غير ذلك حج تطوع كله سبع عبادات. هذه العبادات فرضها ونفلها يجب إخلاصها لله وحده سبحانه وتعالى، وهكذا فرض المحال يجب أن يكون لله وحده، وبذلك يستكمل المؤمن العبادات ويستحق فضل ربه سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمنة، فإن المؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور بعبادة الله، مخلوق لذلك. وهكذا خلق الجن خلقوا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أطاع الأولاد واستقام على دينه إخلاصا له ومحبة له واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام ورغبة فيما عند الله، فله الجنة يوم القيامة، وله السعادة الأبدية في دار لا كفى ولا كبير، في دار النعيم والخير الكثير والحظ والسرور، وأن هذه جارية والكمال الجامعة وغير ذلك من أنواع الخير كما في الآداب، لا يموت فيها ولا تفنى ولا ينتهي نعيمها. كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة في جنة ينادي ينادي من جهة الله: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. هذه حالهم في دار الكرامة، كما قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا موتة الأولى ووقاهم على الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفضل العظيم. هذا فضل سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم إخوانا على طول متقابلين لا يمسهم فيها نصر ولا هم منها بمخرجين. وهم في دار نعيم دار سرور رجالهم ونساؤهم بحرة ونعمة وسرور وخير عظيم أبد الآباد ودخل الداخلين لا يضعنون عنها ولا تخرب ولا يموتون وفي نعيم دائم وخير دائم وسعادة دائمة وشباب دائم وصحة دائمة. كان الله وإياكم كان الله وإياكم منهم بخلاف أهل النار والعياذ بالله الذين عصوا ربهم وتابعوا الهوى وأطاعوا الشيطان فلهم النار يوم القيامة في دار الهوان في دار الأغلال والأنكال في دار الجحيم والسقوم في دار كلها بلاء وكلها شقاء هم في عذاب دائم كلما خلت زدناه سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما نضي جنودهم بدل جنود غيرها جلوه العذاب فهو في بلاء وعذاب ونكال الى ما لا نهايه ابدا عذابا او الداهرين لاسباب كفرهم بالله وارتكابهم معالمه وتركهم توحيده والايمان به سبحانه وتعالى. ثم تركوا توحيده والايمان به وارتكبوا معالمه وكفروا به جازاهم بعذابه وغضبه ونكاله سبحانه وتعالى. أما العصاة بين ذلك العصاة من المسلمين بين ذلك لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء الأولى ولكن نهايتهم ومصيرهم إلى دار النعيم مع إخوانهم المتقين لكن قد يصيبهم عذاب قبل ذلك قد يدخلون النار قبل ذلك من عاصيهم قد يعذبون قبل دخول الجنة من عاصيهم التي ماتوا عليها إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عمن جاء منهم الذي مات على الزنا او مات على الحقول والذي او مات على شرب الخمر او مات على اكل الربا او مات على غير ذلك من المعاصي التي حرمه الله عليه فهم تحت مشيئه الله ان شاء عفى عنهم وادخلهم الجنه بتوحيدهم وايمانهم واعمالهم الصالحه التي معهم وان شاء سبحانه عذبهم على قدر المعاصي التي ماتوا عليها ثم بعد التقدير والتبعيد من الله يخرجهم الله من النار الى الجنه بعد ذلك كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك من المعصية لمن يشاء. وتواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يعذبون في النار يعذبون على معاصيهم ثم يشفع فيهم الشفعاء يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم الشفعاء من الملائكه والمؤمنين والافراد يخرجون من النار بعد امتحانهم بعد احتراقهم فيها بعد تعذيبهم فيها على قدر معاصيهم يخرجهم الله من النار إلى نهر يقال له الحياة ينبتون فيه كما تموت الحبة في حمل الصيف فيتم خلقهم أدخلهم الله الجنة بعد ذلك بإسلامهم الذي ماتوا عليه وتوحيدهم الذي ماتوا عليه بعدما طهروا في النار من معاصيهم وأرجاسهم التي ماتوا عليها غير تائبين. فجدير بأهل الإيمان من الكفر والإناد جدير بهم وحق عليهم أن يحذروا صفات العصاة وأن يمادوا بالتوبة مما فرطوا فيه من المعاصي أما هدوم الأجل وفيه دار العمل دار المحاسبة للنفس والجهاد لها ودار التناقض بين المسلمين والتواصي بالحق كما قال عز وجل والأرض إلا من سلام الرسل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرافعون أهل الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق وتواصوا بالصبر هم الرافعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لمن يرضى لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وقال جرير بن عبد الله بجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح كل مسلم من رد التناصح بين المسلمين من الرجال والنساء ورد التناصح دائما كل واحد يقول يا أخي اتق الله فعلت كذا وكذا يا أخي راقب الله والله إني أخاف عليك من كذا وكذا والله إني أخاف عليك النار أخاف عليك نار الله ما تدلك مع أخيها في الله ولا أختها في الله مع أبيها مع أمها مع بنتها مع خالتها ومن كذلك يتناصحون يتواصلون بالحق هذه الدار دار التناصح دار التواصل بالحق دار التعاون على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى كل هذا عباده من عباده الله التي امر بها بقوله يا ايها الناس قل ربكم التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كله من عباده الله التي امر الله بها عز وجل من مسائل الاستحاذه المؤمنون اخوه المؤمنون اخوه رجالهم ونساؤهم حق عليهم يتناصحون حق ان يتواصوا بالحق حق عليهم ان ينصح بعضهم بعض اوان يعين بعضهم بعض اخرين كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض سمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويقول الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل وعدهم الرحلة على أعمالهم الطيبة على تناصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقام الصلاة وإنزال الزكاة وطاعة الله ورسوله وعدهم الرحلة قالوا لا يرحمهم الله في أعمالهم الطيبة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الأعمال الطيبة هي سبب الرحلة سبب المغفرة والمعروف لا يعرف الله رحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد منكم بحمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا يتم إلا برحمة وغفر الأعمال أسباب لرحمة الله والمعروف على فضله ورحمته سبحانه وتعالى ومغفرته فأنت تعمل فشفته أسأل ربك القبول والمغفرة والرحمة وكسر سبحانه الرحمة في الآخرة بقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالد فيها ومساكن طيبه في جنات عدن سر من الله اكبر ذلك هو الفضل العظيم هذا وعده للمؤمنين في الجنه والاخره في الجنه والاخره رحمه من الله في الدنيا يوفقهم الطاعه ويعينهم عليها ورحمه في الاخره بها دخول الجنه والنجاه العامه فلا يجوز للمؤمن ولا المؤمنة الغفلة عن أخيه وكفر على المعصية ولا ينصح لا الغالب التناصح تعاون تواصي بالحق لا ترى أن يكون أخوك في النار وأنت تستطيع أن تفيده بتوفيق الله بدعوة ونصيحة لا تدعه للشيطان وأنت تستطيع أن تخلصه منه الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الخير وتحذير من أسباب الشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل المؤمن والمؤمن كبنيان يشد بعضه بعضا يشد بين أصابعه. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كذا الجسد يشتكي العمر فجاء له سائر الجسد بالسهل والحمى أخذ عنك أخذ المؤمن والمؤمنان إذا صلح المجتمع واستقام صار خديقه في الواحد فتألم عينه تألم كله فألم رأسه تألم كله فألم كله تألم كله وهكذا المجتمع الإيماني إذا تألم أخوك فأنت متألم أيضا لأنك جزء منه إذا مرض كأنك المريض إذا استقام كأنك الفقير إذا ظلم كأنك المظلوم فإنه على خير وإذا عصى فإنه على طاعة الله وترك المعصية ترحمه لأنه أخوك. فالمسلمون فيما بينهم إخوة متراحمون متناصحون متراحمون بالحق والصبر عليه رجالهم ونسائهم عربهم وعجمهم كلهم على هذا المنوال يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا وأن يتأمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر بنية صالحة رجاء ثواب الله ومغفرته ورجاء أن يرفع الله بهذا العمل وأن يهدى الله على يديه أخاك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لما بعثه داعي إلى خيرة فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع مثل أجور من تبع لا لبث في أجور شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإجر بسواها من تبع لا نصب لا كان من شيء. ومن يدعو إلى الهدى تخرج من أجر أجور أسباب ومن يدعو إلى الصلاة تخرج من أجور من صلى بأسباب أو إلى الصيام أو إلى الزكاة أو الحج أو بر الوالدين أو صلاة الرحم أو إكرام الضيف أو صدق الحديث أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير هذا يكون له مثل أجور أسباب مثل أجوره. من دل على خير فله فأجر أعلى يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس كذلك إذا دعا إلى الزنا فزنى بأسبابه صار عليه مثل إثم الإسلام والإيمان. دعا إلى كون المسلم يكون عليه مثل إثمه. دعا إلى العقوق أن يعوق والديه يكون عليه مثل إثمه. دعا إلى الزنا يكون عليه مثل إثمه وهكذا نسأل الله السلامة. دعا إلى البدع في الدين يكون عليه مثل إثمه. الواجب على الإسلام في أهلهم ونسائهم يتفقوا في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين متفق على صحته. فهو المتفق في الدين والتعلم والتبصر والسؤال عما أشكل العناية في القرآن الكريم هو أصل الدين وأصل الخير. العناية في القرآن والإكثار من تلاوته بتدبر وتعقل هو الهادي له الخير. هذا الحق للرجال والنساء أوصي الجميع بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته والتدبر بمعانيه كما قال الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم أيها الأخوة بالله والأخوات بالله على الجميع العناية في هذا الكتاب العظيم شهاوة وتكبرا وتعقلا وإنصافا لتالي إنصافا لمن يتلو حتى تستفيد حتى تعلم مراد ربك من هذه الأوامر والنواهي فتعمل بأوامر الله وتنتهي عن نواهي الله وتقف عند حدود الله تربي ثواب وتحسن الآخر وهكذا السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني في الأصل الثاني في مفسرة لكتاب الله مبينة لأحكامه تقص جانب العناية في السنة بحسب ما تيسر منها سؤال أهل العلم عما أشكل فاسألوا أهل الفكر إن كنتم لا تعلمون احفظ ما تيسر في الحديث حمدة الحديث سنود المرار كتابا عظيمان نافعان وهكذا ما تيسر من الأربعين النووية وسكمة هذا الحديث مهمة من جوامع الكلمة يحفظها ويستفيد منها يحفظ كتاب التوحيد ومن الحديث، يحفظ ذات الرسول، يحفظ العقيدة الواسطية، يحفظ كيف الشبهة للشيخ محمد رحمه الله، هذه الكتب وما أشبه فيها غير العظيم، والأوائل الجنة في العقيدة وفي الحديث الشريف وما يتعلق بكتاب الله عز وجل، كل هذه أسباب للعلم والفقه في الدين، ومن أسباب تعاون به والتقوى والدعوة إلى الله على الصدق. أسأل الله بأسباب الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا وإياكم فقه في الدين، ويثبتنا وإياكم عليه، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، كما أسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينصر الدين حجة له، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه خير وصلاح عباده، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم الإقامة، وأن يوفق هذه الأحرام الشريفين لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله سبحانه أن يوفق جميع ولاة المسلمين في كل مكان، أسأل الله أن يوفقهم لتحويل شريعته والتحاكم إليها وإزالة الشعور بها والثبات عليها حتى الموت، كما أسأل الله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يعينهم على كل خير، وأن يمنحهم فقه بالدين، وأن يكسر بينهم دعاة الهدى، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بدون أخذ فوائد خوفاً عليها من التشكة في البيت، أرجو توضيح القول الرائع في المسألة ولكم جدير الشكر. في بعض أموال البنوك من ضرورة إلى ذلك كن جاهل، خصوصاً مما احتوى في ذلك من لون يمنة الدائرة والغرير والإحساء، في ضرورة لأن بعض الناس لا يمنع عن أهل البيت، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بإيذائها للبنوك من دون فائدة حتى يأخذها، وإذا كثر إيذاؤها في المكان الآخر أمين فللبنوك هو الذي ينبغي أن يقول أولى، إذا بيت يشتغل ذلك فلا حرج في إيذائها والإثم على من رغب بها، ليس عليه البنوك إنما أودعها لحفظها حظاً من الخطر عليها، أما من صعق الربا فيها فإثم عليه. نعم. كثير من الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة في شهر رمضان المبارك، أو يسرع في قراءة القراءة ويختم قبل انتهاء الشهر ويذهب قبل ليلة 27، هل يجوز ذلك؟ هذا فيه تفصيل، الإمام الذي يسرع جماعته يرغبون فيه قراءته وهو مفيده لعلمه وفضله وحسن كتابته، ينبغي لها الا تهمله، واذا اراد العمره ذهب لها يوم او يومين ورجع حتى يجمع بين المصالح يصلي بهم ويذكرهم ويعلمهم. واما الامام الذي قد يجد منه افضل منه ومن يكون مقامه ويكون مثله فلا حرج الى غير تمايل ان يكون مقامه ويكون مثله هو افضل منه، فلا باس بذلك ان يذهب فيستني من يقوم مقامه هو أفضل منه في الرعد والتنفيذ والصلاة والقراءة ونحو ذلك. المسألة مسألة ترجيح مصالح، فالإمام ينظر ويتأمل إن كان هناك من يقوم مقامه قد يكون أفضل منه في العلم والعمل فلا بأس، وإذا كان يعينه هنا ويصلي بجماعة لا ينفعهم ويعينهم على طاعة الله ويذكرهم بالله أفضل من ذهاب إلى هنا، لأن هذا رجل متعدد فذهب إلى نافلة ذهابه إلى مكة في نفسه، لكن هنا في مسجده يدعو إلى الله ويعلم ويرشد ويعينهم على طاعة الله، هذه أنواع من النفل متعدية، ولا مانع من العمرة، القصد كان قصد العمرة في الإنسان أن يذهب يوما أو يومين إلى نفسه يذهب عمرة، قد قال عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان تعد المحجة، هذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر عظيم وعافيه الأعمال الصالحة. فيبدأ المؤمن يأخذ الحظ من شهر رمضان في أعمال الخير، لأنه شهر شراء في الحسنات وكفر فيه الدرجات وكفر فيه السيئات ويفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة ويغلق فيه أبواب النار. وشهر عظيم سمى به الناس في الخيرات ومشاركة في أنواع الطاعات في كل مكان في بلد وغير بلد. كيف تسأل عمر بن رمضان أو تقام هناك رمضان في المسجد الحرام من ضعف الصلاة وضعف أعمال الصهونات، ولا ترتب على الذهاب هناك صرف لما هو أهم فلا بأس. أما إذا كان يترك ما هو أهم في بلده لصلاته بجماعة لتأمينه إياهم وإعانته لهم أو ما يتعلق به لأمر مبرور إنها منكر ونفع الناس ويوعد هناك كواحد من الناس يصلي فيقول في بلده أن ينفع النفع الآن أولى من ذهابه إلى هناك ليصلي مع الناس الحضر الشريف، لأن هذا النهر متعب والله الذي يريدها يمكن أن يأتي بها في وقت قصير يوم أو يومين. والمقصود المراتبة على إحسان الحريم قربة ينبغي المؤمن يسأل الله عز وجل أن يبلغه إياه ويبلغه صيامه وقيام إيمانه وحسابه. وينبغي لكل مؤمن ومؤمنة في هذا الشهر الكريم إذا بلغ الله وإياكم إياه ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة الاجتهاد فيه ومن الرزق بأنواع الخير وأنواع الطاعات، لأنه شهر عظيم وصي بالشهور. ينبغي في الاستشهاد من الحسنات والأعمال الصالحات والحذر من السيئات مزيدا على ما تقدم. كل وقت ينبغي فيه الاستشهاد والحسنات ينبغي فيه بل يجب فيه ترك السيئات. لكن كل رمضان ينبغي للمؤمن أن يضاعف الجهود في طاعة الله والاستشهاد من الحسنات وأن يحذر غاية الحذر من إتقان السيئات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان مستحقا؟ الجواب عند الصواب أنه لا بأس، إذا كان فقيرا تعرف زكاة زكاة مالها فلا بأس على الصحيح. نعم. ما هو حكم تشريع الموتى والتبرع ببعض أعضائه مثل الكليتين والقلب كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم اباحته؟ تشريع الوزن والعبث لا يجوز في جسمه الرضيع، بل يجب احترامه وان يصلى عليه ويبخل ويغسل ويصلى عليه ويكرم محترما. اما من جراب شيء من اجزاء بعد الوزن فقد شكل من العلماء علماء العصر وسقوا من قبله ثم الاجاز ينتفع بحيه منه لانه يلعب من التراب ويذهب من التراب في العرصى بذلك المصيب بسيته المصيب بشيئه الاخر من اجزاء بدنه. وذلك عند جمع من العلم زائد وقد قرر مجلس هيئه العلماء الاحسابيه ومجلس المجمع الفقهي للسالم الكامل الرابطه الاحسابيه خلاف ذلك لمصلحه الشرعيه إذا أوصى بشيء لأخي المسلم من كلية أو غير ذلك لتلاقى به من الموت والخلل في جده ونحوها، إذا أوصى بذلك ولم يكن ولم يترتب على هذا الفتنة بين الموصالة وبين الغرامة أجل ذلك أكثرون من علمائنا الموجودين ونظر المصلحة العامة كما يتطلع في صحته وإيمانه ويساعد إخوانه من بدنه ويدافع عن اخوانه بعدله وهو حي، فهكذا اذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يكون الى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض اخوانه. اما الاخر من الحلم لا يتبرع في جسده ولا يتبرع منه بشيء، لانه لا يملك جسده ولا يتبرع فيه ولا يقطع منه شيء لا باذنه ولا بغير اذنه. والاقوى الاولون هم الاكثر من اهل العلم الذين قد نصف على الموضوع وعلى نومه وراوا ان من الصالح الان من الفوائد ان يتبرع لاخيه المحتاج الى شيء من جسمه بعد وفاته. والله جل وعلا اعلم. نعم. ما مدى صحه حديث الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه؟ وما معنى هذا الحديث وهل اللعن الشامل لكل ما في الدنيا من جماد وحيوان وخاصة المستخدم منها في معصية الله. الحديث سبق بإحسان الحج ولا عند أهل العلم ملعونه مذموما يعني الذنب كما قال تعالى كنا جلد مصدقوا طعام الأثيم وسمها في ولاياها وسلم ملعونه بالقرآن يعني مذموما يعني مذمومة الدنيا مذمومة ومذمومة فيها إلا رضا الله توحيده وطاعته سبحانه وما والى ذلك من المؤمنين والأخيار المطيعين لله من أهل الإسلام وعالما ومتعلما فما كان لله بطاعة الله من الخير وما كان يعين على طاعة الله فليس المذموم وما كان في سبيل الكفر والضلال وجعلها المعاصي هذا هو المذموم ولهذا قال إلا بك الله ما والى ما والاه في طاعة الله ورسوله وما يعين العبد على طاعة الله ورسوله هذا هو الذي ليس المذموم وأما ما عانى على طاعة الشيطان صفة الرحمن من مال أو غيره فهو مذموم وهكذا الجاهل يعين على معاصي الله وهكذا كل شيء يستعان به على معاصي الله فهو مذموم وإنما الممدوح المجيء عليه ما عانى على طاعة الله ونفع عباد الله من مال وغيره. هناك من المسلمين من يقوم بتوقيت الساعة على الساعة السابعة صباحا ما حكم هؤلاء حيث أنهم لا يصلون الفجر بعد طلوع الشمس؟ هذا منكر عظيم وفساد كبير ورأسة عظمى لا يجب المسلم على ذلك لأن معناه العزم على تأخيرها عن وقتها وهذا لا يجب منكر لا يجب يجب حكم ذلك ونصيحة من فعل ذلك وأن رتب الساعة للوقت عند أذان الفجر حتى يصلي مع المسلمين وحتى يرجع حق ربه في وقته مع إخوانه المؤمنين وكذا المرأة يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها ولولا التأخير بعد طلوع الشمس ولا لو هذا الظهر إلى وقت العصر والعصر وقت المغرب أو إلى أن تصفر الشمس كل هذا لا يجوز وكذا المغرب لا يستأخر إلى مغرب الشفق وكذا العشاء لا يستأخر عن نصف الليل يجب ان كان تغلى بس الليل المقصود ان الوالد ان تغلى صار واسع وقاطعا فهذا لا يجب تاخيرها لا للرجل ولا للمراه تاخيرها عن القاضي من اكبر الكبائر وثم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وامر ان تغلى صاحب وقتها قال ان يساله امراء يمثل الصلاه عن وقتها فاذا من ادرك ذلك فليصل الصلاه لوقتها فإذا دحت الصلاة معه صلى معه نافلة فالمقصود أن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أداء الصلوات أوقاتها والحذر هذا الحذر من تأخيرها أوقاتها ومن فعل ذلك استحق المعذر والمعذر من جهة ولاة الأمور ومن جهة أهل الحسبة يوم ما رأى الأمر من المنكر إذا ثبت أنه يؤخره عن وقتها استحق المعذر ويعاقب. ورد بعض الأسئلة حول هذا السؤال يقول انكم كفرتم من تعود على ذلك من عزم على طرحك يكون كفرها صحيح وعزم على طرحها مو على تاخيرها العزم على طرحها بكليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم العزم بين الظلمه والصلاه وتركها وتركها فيقول وصل بين الرجل وبين الكل في ست الصلاه ومن يعزم على طرحها او يكفرها الى يوم الجمعه او الى في رمضان هذا كافر اسم الله على الصحيح من قوله العلماء وقال اخر في العلم يكون كافرا كفرا اصغر لا كفر اكبر اذا كان ما جحد الوجود اذا لم يجحد الوجود اما اذا جحد الوجود فهو ايمان نسال الله تعالى لكن الصواب والارجح من القولين انه متى تركها عامدا عازما على تركها فانه يكفر بذلك فهو من حدثه ولو فعلها بعض الاشياء او فعلها يوم الجمعه او فعلها في رمضان لا يغني في ذلك ما حكم سحر الذين يبيعون أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني وما حكم سحر من يقوم بتأجيرهم المحلات فداهم الله للثواب وما حكم سحر الذين يبيعون أشرطة الفيديو وأشرطة الأغاني وما حكم سحر من يقوم بتأجيرهم المحلات فداهم الله سحر على الله وما حرم الله أمر موسى فسمه حرام لأنه سمع منه حرم الله بيعه وكذلك لو أجل عليهم ويعرف أنهم يفعلون هذه الأشياء لا يجوز أن يعبر عليهم كما لا يزال يرجل على من يستعجل لجمع البغايا والصغنات ومن يشرب صغار الخمر ونحو ذلك، لانه يعين على معاصي والله يقول ولا تعاونوا عليهم الحرمان، ولا فهو يجد محله لبيع الخمر او لتصوير او لاعاده الملاهي ونحوها او لهذا المعاصي الله يقول انا قد عانى هذه الاخوان وما كان يقابل هذا فسحقا لهم نسال الله العافيه. وهل رفع الصوت بالتسبيح بعد الفريضة سنة مثل مشروعية رفع الصوت بالتهليل؟ مثل بعد الصلاة يستحب رفع أن تعظم الصلاة تسمى رفع، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر حين ينزله الله في المكتوبة لا مكتوب على أحد صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رفع على ونزله إليه سمعته قال ابن عباس ما كنا ذلك دراء صلاة رسول الله بالتكبير يسمعون إلى كما عند أبواب الصبيان يسمعون ويعرفون أنه انتهوا من الصلاة فاستمها الصلاة بالذكر لا إله إلا الله لا إله إلا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا إياه له الملك وله الحمد وله السلام حسن لا إله إلا الله رسول الله رسول الله خليفة كارمون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي عنك ولا ينفع الا جد انت جد سبحان الله والحمد لله والله اكبر صلاه ثلاثين كلها يستحب رفع الصوت بعد الصلوات الخمس ويزيد في الفجر فقال عشر مرات لا اله الا الله والا شريك له سوى منك ولا الحمد يحيي ويمدها على كل شيء بعد الفجر وبعد ما المزيان زادوها بعد السلام وعلى الصلاه الى الناس اذا كان اماما عشر مرات وعلى قوله استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام كل هذا المستحب سوف اصوت به كما كان يرفع به جاهل النبي عليه الصلاه والسلام ولان الناس يحتاجون الى التنبيه والتعليم والتذكير فان رفع الصوت بذلك ذكر الناس وينبه ذلك حتى يتشاركوا ويشتركوا بذلك ويتعاونوا بذلك بعض الناس يرون ان هذا يملك لجهله ولأن عشر الناس لا ترفع فيظن انه لم يشرك والسنه رفع الصوت بذلك رفعا متوسطا ليس فيه ذلك حيث يسمعه من حول الابواب يسمع اصواتهم حتى يعرف انه سلم من الصلاه هذا هو المشروع لا يكون سببا له بين نفسه بل يكون في جميع الاوقات الخمسه لكن اذا في جميع المغرب تقرا لا اله الا الله وحده لا شريك له مكر له المحيي المكر على كل شيء عشر مرات زياده على له معروف في صلاه الاربع الاخرى من الصلاه الاخرى في الظهر والعصر والعشاء فان السنه بعد السلام للامام المنفرد والمغلول يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرم مشروع الجميع الرجال النساء الامام المنفرد والمغلول ثم بعد ذلك ينصرف الامام عن الناس ويعطيهم وجه ويقول لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء وهذا وهكذا المامون هكذا المنفرد يقول هذا الذكر بعد قال اللهم انت السلام ومنك السلام كما قلت يا ذا الجلال يقول لا اله الا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الخوف وله الكلام الحسن لا اله الا الله ورسوله فيه ولا كره الكافرون قال ابن جبير رضي الله عنه كان يقول هذا كان النبي يقول هذا اذا سلم عليه الصلاه والسلام هكذا قال المغيره فانه اذا سلم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له سوى الملك ولا الحمد لله على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد المراد هنا بعد قوله استغفر الله تعالى اللهم عنك ولما اشتكى ذكر المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم انهم ليس عندهم صدقات يصدقون كالاغنياء وليس عندهم عبيد يحبون كالاغنياء قال لا ولا اخ ولا ابن قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام الا ادلك على شيء تمسكون به ليس لكم وتسبقون من بعده ولا يسمع الله خالقكم انما صلاه الى صلاه قالوا فلا يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثم كل صلاه ثلاث مرات وقال في حديث ابي هريره يقول بعد ذلك لا اله الا الله وحده لا شريك له ومده ورسوله على كل شيء قدير. والحديث من قالها أمر فقالت وإن كان زوج البحر. هذا بعض العدو حكم كبير ثم لم يحافظ عليه رجع إلى بعد ورجع حصول الأجر مع استقامها عبد الله ومع الحذر من الحصول. ما ورد في الدنيا والخير والمغرب لكن في سنة بعض وإذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله ليس لديه مقارن حسن في شيء إذا فعل الإنسان لا حرج. ما حكم مشاهدة المصارعة الحرة مع أنها تظهر الرجال وهم مكفوفين العورة؟ المصارعة فيها خطر ولكن كما هؤلاء الملاكمة منكرة يعني خطر على الناس فإذا كان المصارعة بدون ملاكمة فلا بأس به لكن معنيه وبعد عن الخطر الذي يمر به أحدهم الآخر. أما إذا كان في جمع عورات ليس من الصالحين ولا من الحجين بدون الأطفال أو عورة شديدة وفي حفالة نظم محرم المقصود أن المصارعة جزء المصارعة لا بأس بها على الطريقة التي ليس فيها خطر. فقد صرع أن النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج يزيد بن دخانة فصرع هذا معروف إلى العرب وفيها تمر منها العلماء لكن بشرط أن يكون ذلك على طريقة سليمة ليس فيها تعرض لأسباب الهلاك ولا يكون فيها كشف الأعراض. وشهادتها لا تجوز إذا كان فيها كشف الأعراض كالصحيح ومشتقة العلماء فلا يجوز ذلك. الذين يعملون مصارعة كفار مصارعة كفار ومسلمين إذا كان السابع وهو عورات لا بأس به من نظر إليها إذا لم تصب عن ذكر الله ولم تدع عن صلاة ولا عن واجب. توفي عندنا طفل صغير وقامت والدتي بتغسيله وتكفينه وعندما حضرت الصلاة توضأت للصلاة وصلت وقيل لها بعد الصلاة يلزمك أن تغتسلي ولا يكفيك الوضوء. لا يكفي الغسل مستحب ولا الغسل إن غسل الميت مستحب والوضوء يكفي ولا يكفي الواجب على الصحيح إذا كان المغسل ما مس عورة الميت ولا أصاب عورة الميت إنما يرفع الوضوء وقال بعضها أن يوضوء ولكن إذا كان المغسل ما مس العورة فليس هناك دليل على الوضوء فإذا توضأ واغتسل كان ذلك أفضل لأن عائشة رضي الله عنها قالت إنك تغتسل من غسل الميت وكان معروفا بين الصحابة غسل من غسل الميت. أما الوضوء فاختلف بينهم فيه قال بعضهم يجب قال بعضهم لا يجب أصبح هو أنه يجب إذا مس العورة إذا كان مغسل مس عورة الميت أما إذا ما مسها فلا يجب لكن إذا توضأ احتياطا فرش بجناب العلماء فكان فهم ذلك يكون احسن وليس له يمس العوره بل يغسلها من وراء حائط المغسل يجعلها في شقه يغسلها العوره ولا يمسها. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: إذا أدركت مع الإمام بصلاة الرباعية ركعتين وبعد السلام كنت لأكمل ما فاتني فهل يشرع لي أن أقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أم أستحي بقراءة الفاتحة في الركعتين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد فالصواب أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته فإذا أدركت معه من شيء فهاتان التكان اللتان يدركهما هما أول صلاته تقرأ الفاتحة وتيسر معها إذا أمكن كذلك وما تقضيه هو آخر صلاته لأن الصلاة لا تنعكس فيكون آخرها أولها فما أدركته هو أولها وما تقضيه هو آخرها. وعلى هذا إذا كنت أدركت ركعتين من الرباعية أو الثلاثية فإنك تقرأ الفاتحة فقط دون الزيادة هذا هو الأفضل. لكن في الطهر ولو زدت شيئا بعد الخاتمة فلا بأس، لأنه جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يزيد في الثالثة والرابعة في الظهر زيادة ثالثة في بعض الأحيان. والمقصود أن ما أدركته هو أول صلاتك وما تقضيه هو آخر صلاتك. والسنة في الأخيرتين الفاتحة فقط في العصر وفي العشاء وفي الظهر وفي المغرب والركعات الأخيرة الفاتحة فقط. لكن أقرأ زيادة في بعض الأحيان أربع آيات أو بعض الصورة القصيرة الثالثة والرابعة فلا بأس، كما جاء في حديث سعيد مما يدل على ذلك وهو كان ربما على بعض الأحيان. أن أبو قتادة رضي الله عنه فذكر على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرى بفتح هذا الكتاب وراه الشيخان هذه أبي قتادة. لقد سررنا كثيرا بصدور مجلة البحوث ولكننا تألمنا بما صدر أخيرا وهو ألا تباع إلا بالإفتاء، ولا يخفى على سماحتكم مدى المشقة التي تحصل بهذا، لأنه ليس كل الناس يستطيع الحضور للإفتاء، فنأمل من سماحتكم لمعالجة هذا الأمر. هذا الأمر قد درس دراسه مجلس الشاهد رأى أن من المصلحة يباع أن تباع من طريق مكاتب الدعوة، مكاتب الدعوة فركز الدعوة سيارة في غيرها من البلدان. فالأرادها وجدها أنها رافض ولم يباع منها قليل والبقي يوزع، لكن هذا اللي يباع قليل حتى يتمكن من أرادها من وجودها، ولا فاق الرافض يوزع الجامع، لأن من بيع منها بعض الشيء بثمن يسير يستر للغائمين فيها الحصول عليها ممن لا يجدها التبرع. نعم. وسمعنا أن سماحتكم شرح بلوغ المرام، فهل ستسمحون يا سماحة الشيخ بنشر هذا الشرح وفقكم الله؟ ليس بهذا أصلا، لم أشرح وإنما علقت عليه حديث ولا أزال الآن أتابع ذلك. بعض الإخوان صور تقريري على البلوغ من أوله إلى آخره في الجامع الجميل، فكبر هذا شرحا ويمكن تكلم بهذا عند بعض الناس، وانا لم اشرحه، لكن بعض الطلبه سجل التقرير من اول البلوغ الى اخره في صف الاخوه في الجامع الكبير، ويحتاج الى عنايه، قد اقرا عليه بعضه واصلح بعضه، ولكنه حتى الان لم يقرا عليه فجل القليل، ولعل الله يمن بمراجعه هذا التقرير هذا الذي سجل التقرير حتى يتم تعديله وإصلاحه وإزالة ما ينبغي إزالته أو إزالة زيادة بعض الأشياء التي تحسن زيادتها، ثم يكون بهذا شرحا كاملا. لكن مثل ما تقدم يحتاج إلى عناية، فلعل صاحبه يحضر عليه إن شاء الله بعد رمضان، فنظره الله إن شاء الله من أوله إلى آخره. ما حكم استعمال العادة السرية؟ وهل هي من كثيرة الذنوب مع الزهيد؟ وأرجو أن تنصح من يعمل ذلك. العادة السرية هي السنة، ويسميها بعضهم بدع عميرة، وهي استخراج الندب بيده أو بآلة أخرى. هذه العادة السرية وهي السنة وهي بدع عميرة، كلها أسباب لمسمى واحد، وهو إخراج المن بالشعر من طريق المعالجة. هذه هي عادة لا تجوز ومنكرة، وفيها ضرر عظيم، والأطباء فيها أضرار كثيرة، مع أنها عادة مقابلة للشعر المطهر. ودليل ذلك قوله جل وعلا في وصف أهل الإيمان: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن يتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، العادون الظالمون. احتج بهذا جمع المفسرين وأهل العلم على أن هذه العادة عدوان ولا تجوز، لأنها ليست مع الزوجة ولا مع السرية، بل عدوان زائد واستره في هذا الماء تضر صاحبه، ربما أخضى إلى ذهابه بكلية ونفسه بكلية حتى لا يستطيع بعد ذلك الجماع، وحتى لا يحصل له نسل بعد ذلك. فهو من العادات القبيحة، وفيه من الأضرار ما لا يحصى بشهادة الأطباء العارفين بهذه العادة القبيحة. ونصيحتي لكل واحد من الشباب والشابات الحذر، لأن هذه العادة يتعاطاها النساء والرجال جميعا، فيجب الحذر من هذه العادة القبيحة، ولا يجوز تعاطيها لا للرجال ولا للنساء، لا للشباب ولا للشيب، يجب تركها والحذر منها، لأن مخالفة نص كتاب الله، ولأنها تشتمل على أضرار كبيرة لا نحصيها الآن. وكلا ترى علماء المغرب في ذلك رسالة جيدة شرح فيها أضرار هذه العادة السرية، وهي رسالة مطبوعة موجودة لعلها موجودة في المكتبات هنا في الرياض، وخصوصا أن أضرار ذلك معروفة عند أهل العلم عند أهل الطب. نعم. ما حكم بيع الدم مع أن المستشفيات تبيعه؟ بيع الدم لا يجوز، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بيعها بيع ثمن الدم، الدم لا يجوز بيعه لأنه محرم، ولكن لا بأس بالإسعاف به، لا بأس يشبه الإنسان وأصحاب الدم إذا اضطر إلى ذلك يشبهه وسط الأطباء العارفين، فيأخذ من الصحيح دما لا يضره في إسعاف المريض المحتاج إلى الدم، لكن بغير الثمن. لكن لو اضطر المصعب لشراء جاز له وحرم على البيع الثمن، لو اضطر المريض إلى إسعاف ولكن لم يحصل إلا بثمن جاز له بيع الثمن وحرم على الآخر عن البيع الثمن، لأنه بيع الدم قال له النبي عن ثمن الدم. هذا أحسن الضائع الهدية التي تدعى إليها وجاهزة تدعي من غير مشارطة بالهدية أمرها أسهل، وجازها اليوم من العلم لأنها ليست مشارطة ولا مبايعة إنما هي هدية، كما يهدى لصاحب التيس أو الجمل أو الحصان الذي يضرب به ما عنده من الإناث، لا أهدى إليه شعيرا أو أهدى إليه فتن أو شيء للدابة، هذه عندنا أي فارقة ولا شيء، لأن لا يجوز بيع أسلحة، لا يجوز بيع رابط أحد، لكن لو هذا إليه الآن شعبي كيسه أو حصانه أو ثوبه ونحو ذلك أو جماله فلا بأس من باب الهدية لا من باب المشاركة. ما حكم الاشتراك في المسابقات مثل أسواق العزيزية وألبان المراعي مع العلم أن أسئلة أسواق العزيزية تضعها جامعة الإمام؟ المسابقات فيها تصريح إذا كان على وجه الغرض والثمار لا تجوز، أن يعلنون جوائز بالرقم بموافقة الرقم يأتي به سائدة يسلم بخمس ريال يسلم مئة ريال مئة ريال يساهم بها، حين وجد الرقم في البطاقات التي يحصلها ويشتريها حصل الجائزة، هذا فيه وفيه إضاعة أموال وفيه غلط فلا يجوز، نصر نصرا لله ومن بلغ للدائمة فتوى بذلك، وذكرنا في هذا كتابات كثيرة لمنع هذا. أما جائزة معلومة من فعل كذا وكذا، من حفظ كذا وكذا يعطى كذا، من أدرك الجواب الصحيح في حكم كذا وكذا وكذا حتى يفتش وحتى ينظر فتره بيفتش، هذه ليس فيها غلط، إذا أدرك الوصف حصلت له جائزة. نعم. وما رأي فضيلتكم في الجمعيات التي انتشرت بين الموظفين كل شخص يدفع مبلغ 1000 ريال وكل شهر يستلمها شخص؟ هذه جمعية القروض، هذه مسألة معناها الاشتراك في القروض، هذا يقرض هذا يجتمعون هم عشرات واحد يسلم معاشه 2000 كل شهر يكون 20,000 لكل واحد منهم كل شهر يستفيد منها، هذه مثلا في اختلاف بها اخوان العلماء في جوازها وعدم جوازها، وقد عرضت على مجلس اتباع العلماء في دورته الاخيره والتي انتهت هذه ايام قريبه، واشتبه امرها حصل فيها بعض تداول الراي ووجهت الى ما بعد رمضان إلى دورة الحاجة بعد رمضان يبت فيها. ونحفظ الروم تركها، نحفظ الروم تركها لأنها قرب في الأرض قرب في عقل. وقد أجمع العلماء على أن كل قرب اشترط فيه زائدة لا يجوز. وأنت حين أقرضت أخاك لم تقرضه إلا بشرط أنه يقرضك هكذا كل واحد منهم بشيء على أن هذا يقرض هذا يقرض هذا يقرض حتى ينتهي العدد، فيقوم مشروع شرطها هو الأحوط والذي ينبغي حذرا من الوقوع فيما حرم الله من العقود الربوية التي جاء منع فيها. وما قرضه لله وإنما قرضه ليقرضه. نعم. قل شخصا جامع زوجته في رمضان في يوم من ايام رمضان بجهاله وبرضاهم الاثنين في الزوج والزوجه على انه ليس بالمعصيه الكبيره، ونريد ان تعلمنا ما هو السبيل للتكفير عن ذنوبهما. الجماع في رمضان ليس بعيد ولا يجوز للرجل ولا المراه، فاذا ارادها يجب عليها الامتناع ولو بدفعه بالقوه، ولا يجوز لها ان ترضى بذلك ولا ان تعين على ذلك. واذا وقع وجبت التوبه وكفر جميعا وقضى. اذا وقع هذا الجناح وجب الامور ثلاث. الامر الاول قضاء اليوم الذي وقع فيه الجناح مع الانسان، فاذا الانسان الامساك فيه واذا مصحوب مع القضاء. الأمر الثاني التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع وعدم العودة إلى ذلك لأنه جريمة وكبيرة. والله حرم على المسلمين الجماع في هذا الصيام، وإنما أحله الجماع في النسل. الأمر الثالث الخطاب. وقد ثبت أن رجل قال يا رسول الله أهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال أخذي وقالت أصبها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصبر شهرين وكتابين؟ قال لا. قال هاتي أن تدعو 60 مسكينا؟ قال لا. خطير. فبين عليه الصلاة والسلام أنه واجب عليه العتق أولا من الغدر، فإن عجز فالصيام شهرين وكتابين 60 يوما، فإن عجز فتسعى 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من كامل او غيره، زكاره في وسط غيبا. هذه التكرار في الجماع وفي الظهار، الجماع في رمضان وفي الظهار اذا حضر زوجته فكفاره واحده مرتبه، اول العتق ثم الصيام ثم الاطعام حسب الطاعه. والمراه كذلك، يعني القاعده ان الاحكام ثابته في حق الانسان تنسى حق النساء، وهكذا العكس ثابته في حق النساء ثابته في حق الرجال. إذا ما قضى عليه الدليل لأنه خاص بهذا أو هذا، وإلا فالأصل أنهما سواء الأحكام، لأنهما مكلفان الرجل والمرأة فهما سواء بالأحكام، إنما خصه الدليل. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاة وكيف؟ لو كان عليها أيام أو عليه أيام من رمضان أفضل جماعة في أيام رمضان في شوال وفي شهور أخرى يجب قضاء الذي فسد بالجماع وعليه مكتوبه، لكن لا يجب فيه كفاره. ثم كفاره على الصحيح اذا وقع الجماع في نفس رمضان في زمانه لفك التومه. اما في القضاء فلا يجب كفاره، لكن يجب القضاء بحول يفسد الصوم مع توبه الى الله من ذلك. نعم. هل الذهب الملبوس للنساء له زكاه؟ وكيف يتم ذلك ان كان له زكاه؟ السري الذهب والفضة للنساء فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى فيه الزكاة ومنهم من رأى فيه عدم الزكاة، وأنه كالملابس والغرش والحيوانات العاملة. والأرجح من حيث الدليل أن فيه الزكاة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. إذا بلغ النصاب وهو 3.5 3.5 من الذهب وجبت الزكاة فيه وحقوق العشر بكل 1025 وكان 2050 وهكذا إذا حالت حظ كل حالت حظ عليها هي ليس على زوجها بل عليها إلا إذا تبرع زوجها بذلك وأبوها وأبوها تبرع عليها بذلك ووافقت وسمحت فلا بأس ينوبون عنها بذلك بإيضاح. ومن الأدلة على ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب جهاد ولا فنت خيرا لزكاتها إلا إذا كان يوم القيامة شفعت له صفائح النار رفقها بأدبين وجنبه ظهر الحبيب. وحديث عبد الله بن عمر أن امرأة دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وجلب بها زكاتان منها من الإنس ورا من النحل فقال أخرج إلى الزكاة هذا قالت لا ولا يضر في سورك الله بهما يوم القيامة سورا من النار فأخذهما قالتهما لله ولرسوله. وحديث ابن سلمة كان ثلث أضاحى من ذهب وقالت الرسول كنز هذا فقال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز ولم يقل لها لا زكاة فيه. وأما حديث ليس بحلي زكاة هو حديث ضعيف لا يعذر عليه. وأما غير الذهب والفضة في الناس والجواهر الأخرى فليس بها زكاة زكاة اللبس ليس بها زكاة إلا إذا كان التجارة فهي الزكاة زكاة التجارة. أما اللبس للناس وأسماءها من الجواهر الكريمة التي يلبسها النساء فليس بها زكاة لأنها ليست للبيت وإنما هي للبس فلا زكاة فيها. زكاة الذهب والفضة فإنهما معدنان فيهما الزكاة بالنص. نعم. هل يجوز أكل حبوب الحمل في رمضان للمرأة؟ ما حكم رفع صوت المرأة على زوجها؟ لا حرج عند ذلك. الحبوب في رمضان لأجل الصوم مع الناس والصلاة مع الناس لا حرج عند ذلك. لكن لا تضرها بعد استشارة الطبيب إذا أجر الطبيب لأنها لا تضر وأوعدها أنها لا تضر فلا بأس حتى تصوم مع الناس حتى تصلي مع الناس لا حرج عند ذلك. الله أصبح صوتها على زوجها وسوء أدبها مع زوجها لا يجوز. الواجب عليها الصبر والطاعة لزوجها وحسن الكلام سلم الكلام منه ومنها عليه يطيب كلامه وعليه يطيب كلام كل منهما عليه ذلك. الله يقول وعاشرهن بالمعروف ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يخاطبها بالمعروف ويتطيب الكلام حسن البشر لا حظا ولا غليظا ولا عنيفا ولا كبير الكلام إلا اللعن لكن يتطيب الكلام طيب البشر طيب الملاقاة حسن الخلق مع أهله خيرة خيرة لأهله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيرة لأهله فيقول صلى الله عليه وسلم خياركم لسائهم وأكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. قال وعليها أيضا هي حسن الخلق وكلام طيب حسنات مع زوجها والتواضع وعدم التكبر عليه وعدم العصيان وإذا طلبها لحاجة أجابت إلى ذلك الليل أو النهار وإذا طلبها إلى فراقه وجب عليها الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل الله إلى فراقه إجابة تجي لعلك ذلك حتى تصبح وصلاه الله تعالى يستحضر عليها حتى يرضى عنها. الواجب عليها السمع والطاعة والاستجابة إلا إذا عجزت وغرر بها غرر بها فالله يكفر الله ويصرف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تعصيه في ذلك من دون عذر فلا يجوز لها لا في الليل ولا في النهار لأنها تكن له ومن أسباب عفته وهو من أسباب عفتها أيضا فعليهم التعاون فيما يعفهما جميعا وفيما يطيب عجزهما وفيما يريحهما جميعا وعلي أن يوصفها من نفسه وعليها ان تنصفه كل منهما عليه ان يوصف اخاه في الله عز وجل بالتعاون على الخير والكلام الطيب وحسن الكلام وعدم السب والعنف وعدم اللعن لا منه ولا منها كل منهما يتحرى الخير ويحرى ان يكون خيرا من الاخر في عشرته وفي اخلاقه وفي جميع شؤونه. الله المستعان. نعم. انا شاب كنت مستقيم وانحرفت عن الطريق المستقيم لسبب اصدقاء السوء والحمد لله عدت مرة أخرى إلى الطريق المستقيم وإلى كتاب الله وسنة نبيه وبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟ أنصحك أولا أن تحمد الله على أن هداك ورجعك إلى الصلاة، تحمد الله ومثني عليه وتسلم الثبات على الحق في صلاتك في سجودك في التحيات في آخر الليل في بيت المقام والإقامة في كل وقت أسأل ربك أن يفتح على الحق وأن يعيدك من أسماء السوء. وأوصيك هذا بالتفرق في الدين وطلب العلم وإكرام القراءة في القرآن وحفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب التوحيد بلوغ المرام العقيدة الواسطية أمدى بالحديث الأربعين النووية وأشبه ذلك مما ينفعه. وأوصيك ثالثا بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، فلك بصحبة الأخيار دائما والبعد عن الأشرار الذين يشرون في الباطل، فالجواز لهم خطر عظيم إذا كانوا أشرار فيجب الحذر منهم وعليهم الحرص على التماس الأخيار. فإن لم تجد أصحاب الناس أخيارا فإذن بيتك من المسجد إلى بيتك أو إلى أحد في السوق واحذر صحبة الأشرار، ولا جلس في بيتك إلا وقت الصلوات ووقت خروج الحاجات. وعليك أن تتفقه في الدين وتجتهد في تفقه في الدين حتى تكون على بصيرة، سعى الدعوة إلى الله كل نصح لعباد الله ولا للمعروف كل نصح حسب علمك حسب بصيرتك، واسمع لله الثبات على الحق دائما دائما. نعم. سائلة من تسأل وتقول: قال لي زوجي في حالة عصبية شديدة إذا كلمتيني خلال ساعتين فسوف تحملين علي شهر رمضان كله، وكلمته ناسية فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا قال عليك إذا كلمتيني كذا كذا وكذا ساعة أو ساعتين أو اليوم أو هذه الليلة فأنت حرام علي، وكلمتيه ناسية فلا شيء عليك، تكلم في ناسه الله يقول ربنا لا ترى فينا نسينا ربنا ولا شيء عليك ولا تقع يمينك، هذا التحليل لا يقع. وهكذا اذا كان قصده منعك فلا قصده ليس قصده تحليلك، انما قصده منعك لمعك من الكلام فقط وليس قصده التحليل ما فعلت، لكن يقصد منعك من الكلام. او قال اذا فعلت اذا خرجت من البيت فانت حرام، او اذا تركت انت فانت حرام، قصده منعك ليس قصده تحريرك، فهذا كله في اليمين في كفاره اليمين ولا يقع به التحرير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما يقل لكل امرئ ما نوى. فاذا قال الخالق مثلا في حرام او انت طال، او كلمت فلان فانت طلال او انت حرام، او ان زرت فلان فانت طلاق طالق او حرام، والمقصود منعك ليس قصده حرام تحريرك وليس قصده طلاق، إنما قصد أن يعناها في هذا الشيء. فهذا له نيتك واعلم بنيته، وعليك الفرق اليمين إذا فعلت قال لك وخالفتيه ولا يقع شيء من التحريم ولا يقع شيء من الطلاق في أصح قول العلماء. وشكرا الله. نعم. لي شاب في سن المراهقة فماذا أفعل علما أني لا أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع الصبر؟ عليك أن تبدأ بطلب العلم وصحبة الأخيار والحث في نفسك عن صحبة الأشرار، عن الذهاب إلى مواضع النساء أو مواضع الخمور أو مواضع الفساد، لا تذهب إليها لا وحدك ولا مع الأخطاء، ابتعد عن مواضع الشر ومواضع الفسوق وأصحاب السوء وأزم بيتك ومجرتك، واجتهد في طاعة الله وما حضر على الصلاة والجماعة، وأسأل ربك العافية وتسلم إن شاء الله. والحظ على الزواج مهما قد المشروع أنت الله وياك شاهدونك حتى الزوج، ولا بالمقرة بالاستدانة والله يرضي عنك ويرضي عنك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها هدى الله عنه. فيقول ثلاثة يا رسول الله ثلاثة حق على الله عونهم، فكان الله مسلم يريد الأداء، فبادر بالزواج وانشر الخير واستعن بالله مما في أهلك وأبيك وأخيك ولو بالأرض حتى يرضي الله عنك، تتسبب في البيع والشراء أو تعمل أو توظف ويرضي الله عنك إن شاء الله. نعم. نعم نعم. ننصح جميع ولاة جميع ولاة النساء، ونصح النساء أيضا أن لا يغالوا غيرهم، لا الرجل ولا المرأة، لا وليها ولا لها، نوصي الجميع بالتسامح والمهور وفي الولائم حتى يسر الضرر. نوصي جميع بذلك بتخفيف الظهور وعدم التكلف في ذلك وتخفيف الولاده، يكفي ولي القرينه الشاب الشيخان، يكفي الاقربين، يكفي اعلان النكاح مطلوب سنه اعلان واظهار، ولكن ما في اسرى اما يتحلق انه يشق على الزوج ويخيب. قال من الان يشغل ذلك يتعشى على امرهم ولا هو شاح. نعم. كلهم من الأرض والمرأة، على المرأة الأم على الخالة والأخت أن يساعدوا على التخييم والتسهيل في الزواج، وعلى ولي الأمر أيضا كذلك يتعاون في ذلك مع أهل بيته، ولا يطيح امرأته في مغالاة ولا في ملائمة، وإن استطاع فقد يسر له ذلك. نسأل الله جل وعلا التوفيق. هل من أخذ أجرة على إمامة المصلين في رمضان إذن لذلك؟ وهل ينقذ أخذ الأجرة من أجل الإمام؟ لا أكذا ولا ينبغي. أما إذا صلى به وهدوا إليه شيء أعرف له قافلي فلا بس. أما يقول الله صليم في المدك هذا وكذا هذا ما ينبغي. لا ينبغي المؤمن على ذلك. ولكن يحتسب المصلين به سنة دولة شيئا ضمنه. نعم. لدي سائلة تقول لدي زوج مستقيم يمنعنا من رؤية التلفاز وغيره من المحرمات، وهو يرى الفيديو الذي لا يوجد فيه نساء، وأن زوجي وأنه يمنعنا من الحدائق من الذهاب للحدائق. زوجك مأجور أصبح صالح وهو يخاف عليه كل من الشر، وهو مشهور على الجهاد وعلى أصبح الصالح، ولكن لا مانع إلى أحضر عند كل شرائط مفيدة أو مسجلات مفيدة تنفع كل بدلا من رؤية التلفاز وفي من الشر. وإذا كان عند كل وتحول شيء ينفع كل وينفعه ثم أغلقه عما يضر فلا بأس من ذلك. المقصود أنه يتحرى الشيء الذي ينفع كل ولا يضر كل ولا يضره، أو يأتي إلى كل شيء ينفع كل من السجلات المفيدة وأشرطة مفيدة تنفع هكذا. ينبغي السماء إلى عهد القرآن ومفيدة إلى عهد القرآن ونور على الأرض برنامج مفيد. أرى أن المرأة والرجل يسمعون ذلك، ولا ينبغي الزوج منها مواكب السماء إذا عهد القرآن أو برنامج نور على الأرض أو المحاضرات المفيدة التي تنفعهن، هذا شيء مطلوب ينبغي يعين على ذلك، ولكن يمنعهن مما يضرهن من سماع الأغاني والملاهي والمسلسلات الخبيثة التي يضرهن وتضر غيرهن. نسأل الله الملائكة والسلامة. ما حكم النكت وحكم سماعها نرجو التفصيل في هذا الامر ليتبع لدينا حكمه، وما حكمها اذا كانت النكته عامه لا تختص بشعب ولا بفرد ولا بقبيله؟ النكت فيها تفصيل اذا كان على طول الكذب حدثوا، اما اذا كان في اشياء واقعيه او يصور اشياء لم وقع كذا حكم لو وقع كذا او صار كذا كذا حكم، أو يحكي ذكريات فيها ثابتة من الناس من الضحك الغائبة والنصيحة فلا بأس. أما النكت التي مظهورها كذب واقتطاع أشياء لم تقع كأنها واقعة هذا لا أراه جائزا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث ويكذب ويضحك القول، ويل له ثم ويل. ويقول: أنا زعيم ببيت في أرض الجنة، لمن ترك الكذب في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مالحا. وأنا زعيم ببيت في طرف الجنة، لمن ترك النار وإن كان محقا. وأنا زعيم في بيت في أعلى جنة، لمن حسن خلقه. هذه ثلاث أشياء يقصها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيح جيد لا بأس به. يقصها أنا زعيم ببيت في طرف الجنة يعني في ظاهرها ومحولها، لمن ترك النار وإن كان الجدال والمخاطرة شديدة، لأن قد تبدو العداوة والشحناء والباطل. وأنا زعيم بيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مادحا، حتى على ترك الكذب وإن كان مادحا. وأنا زعيم بيت في أعلى جنة، لمن حسن خلقه. حسن خلقه من سعر العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: غير الذي يحدث فيكذب ويضحك بالقول ويقول له ثم غيره. نعم. شخص ساهم في شركة ثم تبين له بعد ذلك أن تعاملها محرم، فهل يجوز له أن يبيع الأسهم بأسعارها اليوم وهي أكثر مما اشتراها به. يبيعها أو يأخذ صاحبها أو يبيعها ويصدر بالزائد إذا كانت تحل بالربا. كان شركة تحل بالربا فيصدق بالزائد فيأخذ صاحبها وإذا أخذ سهمه كله أو إنما باع نصيبا ما باع الربا فلا حرج عليه. لكن لا يكون الأرباح التي جاءت إليه من الربا فإن دخلت عليه صدق بها لعلم أنها ربا. إذا كان دخل عليه مثلا عشرة آلاف يعرف أن منها ألف أو ألفين من الربا فصدق بها لا عرف أنه من الربا. وإذا جامع الرجل زوجته من غير علاج مع حدوث الإنزال فهل يجب الغسل للمرأة في هذه الحالة؟ إذا جامع الرجل زوجته أولد وقد ذكر في ربها وجمع الغسل وصار في حكم الجنب وهي كذلك عليه الغسل وهكذا لو فعل ذلك دينا يجب عليه الحد الشرعي حد الزنا نسأل الله العافية مع الغسل. وإذا أنزل فجمع الغسل أيضا وإن لم ينزل إذا لامسها وجنى منها أو قبلها فأنزل وجمع عليه الغسل إذا أنزل منه وإلا بذلك. أما هي فهي تصلي إن أنزلت مثله فعليها الغسل وإن لم تنزل فلا غسل عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء غسل من ماء المنع. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل وفي الأرض إذا جاوز ختان وختان فقد وجب الغسل يعني إذا مس ختانه ختانه إذا وجب على الحياة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا جلس من الشعر الأربع ثم انتهتها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل إنه ليس مثل المنع. فالمجامع طرف ينزل وطرف لا ينزل قال الغسل مطلقا أنزل أو لم ينزل. إن أنزل وجب الغسل بالأمرين بالجماع وبالإنزال صار الرجل بالأمرين. وإن لم ينزل وجب المؤمن بالإجابة بالإله. وإن أنزل ولم يولد وجب الإنزال فالغسل يجب عليه بالإنزال والإله وبالإنزال وحده وبالإنزال وحده كلها نجمة الغسل. نعم. ما حكم قص قليلا من الإيشاء الفتاة من غير قص تشبه بالرجال؟ تشبه الرأس إذا كان أجل قص التشبه بالشاهرات أما بالرجال تشغيل الشعر لا بأس به فتقه أولى لأنه جمال. وإن كان لا زوج فلا تقص حتى تستشيره. وسبق أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قص من شعورهن للتخفيف وتعب المؤونة فيه بشته ونقره وغسله ونحو ذلك. فإذا قصدت للزونة أو لتخفيف التعب من زوجها كان لها زوج فلا بأس. أما للتشبه بالكاهرات أو لقصد التشبه بالرجال فلا. جهزت قبلة صغيرة قبل سنتين وقد توفيت مباشرة وقد تنازل أهلها عن الدية فلم أستطع الصيام مدة شهرين متتاليين ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك العتق يوجد في بعض أفريقيا حبيب يباعون لكن لك أسره تكتب بينهم والمعمل المخبر من مندوبنا هناك تشتري لك في حدود 10,000 وما حولها. فإذا كنت لا تستطيع تصوم شهرين متتاليين فإن عدلت يبقى الدنيا في همتك يبقى الدنيا حتى تستطيع العتق أو الصيام ولو بعد المدة. عليك تقوى الله وان استطعت بادئا تصليان وبلد وما دمت عاجزا فهو دون في ذمتك وليس في ذلك افعال ليس في قتل افعال. ما حكم الزواج من غير المسلمات؟ ما حكم الزواج من غير المسلمات؟ الزواج من غير المسلمات في تفصيل الوثنيات والشيوعيات لا يجوز وهكذا البوذيات لا يجوز. اما بالكتابيات المحصنات المعروفات بالاحصان والحكه والبعد عن مسائل الزنا وان المحصنات ابن المسلم نكاح المحصنات لكن ترك ذلك افضل واولى وابعد عن الشر لان تزوجها قد يفضي به الى تنصح قد يفضي باولادها تنصح. ولهذا كره ذلك عمر وجماعه خوفا على الانسان من شر ذلك. وإنه الأصل أنه حلق كما قال جل وعلا في كتابه الكريم سورة المائدة أن موحدكم الطيبات هم طعامكم في حلوكم وطعامكم في حلوكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات ينادون فزانوا خيرهم لا آتون آتون أجورهن وحسن على المسامحين ولا متخذي أخلاق. هذا حديث من أهل الكتاب والمحصلة هي العفيفة الحرة العفيفة معروفة بالعفة فما تبعوا هذا أنا خطأ ما تبعوا أنها عفيفة في أمريكا أو في أمريكا أو في أي مكان ما تبعوا هذا خطأ عظيم. النصيحة لا يتزوجها أجدون جدة الله أبو الأهية مشهود لها بعفة شاهد لها في طب ذلك أفضل لأنه وسيلة إلى أن يتنصر بحبه لها أو يتنصر أولاده بعد في حياته أو بعد وفاته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.